الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الآية لها تعلق بما قبلها، وحتى يكون المعنى وافيا كافيا فلا بد من ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فذكر الله تعالى في هذه الآيات 5 أسباب للنصر، فلا تبنى قبة النصر إلا مع وجود هذه الأشياء 5. المعنى المجمل في الآيات: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين المجاهدين المرابطين إذا لقوا الذين كفروا، ولم يقل كفروا في الآيات، إذا لقيتم فئة، فقد يكون المقاتل فئة باغية ليس كفارا. أمر الله تعالى المجاهدين إذا قاتلوا من يستحق القتل في شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هؤلاء الكافرون، أمرهم سبحانه وتعالى بأن يثبتوا في اللقاء وفي القتال ويذكروا الله تعالى كثيرا لعلهم يفلحون، وأمرهم بأن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلفوا فيما بينهم، فإن اختلفوا فيفشلوا وتخور قواهم وتنحل عزائمهم، وأمرهم أن يصبروا فإن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. هذه سنة لله ماضية في كل قوم يقاتلون، إن تسلحوا بهذه الأشياء 5 فلا بد أن يقع النصر، وإن وقع بينهم التنازع والخلاف والقيل والقال، وأغلب الخلاف الذي بلي به المسلمون على مر تاريخهم خلاف نظري فلسفي لا ارتباط به في العمل ولا يترتب عليه عمل، وهذا الخلاف لم يعرفه السلف أبدا، وهذا الخلاف ينبغي أن ينبذ وينبغي أن تطوى أوراقه ولا تذكر، الخلاف الذي ما ينبني عليه عمل، وهذا الخلاف من حززات النفوس وتشتت القلوب والتشكيك في ثوابت الدين وأمثاله كثيرة، وليس المقام يقبل السردة. فمن سنن الله تعالى ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وقبلها: أطيعوا الله ورسوله. الاجتماع القلب واجتماع العقل واجتماع المفاهيم واجتماع الأعمال على تحكيم الله ورسوله، وهي سنة ماضية، وأن يرضخ الإنسان إلى أمر الله ورسوله، فهذا ولا محالة يسبب اجتماع الكلمة، فإن اجتمع الناس على هذا وثبتوا كما قال الله عز وجل هنا: واصبروا إن الله مع الصابرين، وكذلك ذكروا الله تعالى كثيرا ثبتوا وذكروا الله تعالى كثيرا، فهذه هي أسباب النصر. الناس ما كانوا إلا مطيعين لله ورسوله، فالناس ما عرفوا الاجتماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على أبي بكر ولا على عمر، ولا سموا أنفسهم بكريين ولا عمريين، وبقوا لله مخلصين ولا يتسمون بهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المهاجرين والأنصار، فسمع رجلا من المهاجرين يقول يا للمهاجرين، وآخر يقول يا للأنصار، مع أن اسم المهاجرين والأنصار شرعيان حبيبان لله سبحانه وتعالى، مذكوران في كثير من الآيات، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مع أن هذين الاسمين اسمان شرعيان حبيبان إلى الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ وليست العبرة في الأسماء، وإنما العبرة في أن يعقد ولاء الحب والبغض وولاء والبراء على الأسماء، سواء كانت أسماء في شرعية تداول الناس عليها في الانتماء لمذهب، أو في الانتماء لشيخ أو طريقة أو لحزب، ويصبح هذا الاسم هو محط الولاء والبراء، فهذا مشكلة. أما إذا كان اسم هذا الانتماء كاسمكم يا من تأتون مركز الإمام الألباني وتدرسون في مركز الإمام الألباني، وهذا اسم لا أثر عليه عندكم في الحب والبغض ولا في الولاء والبراء، فلا حرج فيه. فليست العبرة بالأسماء، وليست المشكلة في الأسماء، فلا حرج أن تكون حنفيا أو أن تكون شافعيا أو أن تكون حنبليا أو أن تكون مالكيا، المشكلة أن تقدم وأن تتعصب للمذهب لما يأتيك النص، ولما يأتيك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. علماؤنا على مر تاريخهم درسوا وتفقهوا على المذاهب، لكن الصادقون المخلصون منهم والذين وضع الله لهم القبول ما كانوا متعصبين. انظروا إلى جميع المحققين من العلماء على اختلاف مذاهبهم، انظروا إلى ابن عبد البر من المالكية، وانظروا إلى ابن حجر والنووي من الشافعية، وانظروا إلى ابن قدامة من الحنابلة، لا أقول ابن تيمية وابن القيم، ما كانوا متعصبين أبدا. العبرة بالتعصب، فالواجب علينا أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ عند تحقيق الطاعة لله ورسوله والأخذ من الله ورسوله والأخذ من الله وطاعة الله، وطاعة الله إنما هي الامتثال لأمره في كتابه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الامتثال إلى سنته بعد وفاة رسوله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما دمنا هكذا نطيع الله تعالى ورسوله فهذا أمر جيد، بل هو أمر واجب وبه ننصر، لكن بتحصيل الشروط. علامة التعصب والتحزب هذه علامة كما ذكر ابن خلدون في كتابه المقدمة، علامة من علامات انتهاء الدول. إذا ترك الله وترك رسوله وترك الكتاب وترك السنة وأصبحت أقوال تشغل الأمة والناس يعيشون ويحبون ويبغضون ويقومون ويقعدون على نصرة فلان نصرة علان، قال هذا علامة الهلاك، هذه علامة الهلاك. والأعداء، وانتبهوا انتبهوا انتبهوا، الأعداء الذي رسم الصلة بيننا وبين أعداء الله إبان الاستعمار، علماؤنا وكبراؤنا وأفاضلنا والصادقون منا، وأول من رسم العلاقة بيننا وبين الكفار شكيب أرسلان في كتابه البديع لماذا تخلف المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، وندم الكفار على هذا الرسم، وأرادوا اليوم، ولا أقول اليوم هذه الساعة هذه الحقبة، أرادوا أن يغيروا الرسم، فكانوا يبدون أعداء لنا، واليوم يريدون أن يملوا علينا قناعات وأحكاما ودينا وفهما يناسبهم، هم الذين يصنعوه، ولا يظهروا أنهم أعداء، ولكنهم يريدوا أن يقرروا ما يرضيهم ويمرر على الناس. وبعض المسؤولين الكبار من المشايخ في المؤسسات التي كانت فخرا للمسلمين في يوم من الأيام أصبحوا ينادون بهذه الأشياء، والأمر أنتم ميؤوس منكم، ومن هو على شكلكم ومثلكم ممن يؤمن بمبادئكم وكلياتكم ولكن الطمع في الأجيال القادمة. فكان الله في عونهم، وأسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على دين الله الذي يحبه الله ويرضاه. فالشاهد أن قول الله تعالى أطيعوا الله ورسوله أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، ولا تعقد قلبك وعملك إلا على شيء ذكره الله تعالى وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما نمتاز عن غيرنا أننا نعتقد اعتقادا جازما أن ما في الكتاب والسنة غنية وكفاية، ويكفينا ما في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وإياك أن تعتقد أن نصوص الكتاب والسنة محصورة والنوازل والحوادث غير محصورة، فتردد مع الجلهاء الذين يقولون أن للمحصور أن يبين أحكام غير المحصور، فليست الآية أو الحديث يشمل حكما واحدا، وليست الآيات كلها لها منطوق، وإنها لها منطوق ولها مفهوم ولها دلالة اللازم ولها دلالة الإشارة ولها دلالة الفحوى والمعنى. ولذا قسم كبير من الأحكام التي تخص النوازل والمستجدات في الأمة لا يعرفه إلا الفقهاء والعلماء. ولذا دائما نقول إذا أردت بجملة سهلة يسيرة أن تبتعد عن الفتنة فالزم غرس العلماء وابقى مع العلماء، هذا بإيجاز شديد جدا. وأما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الغنية والكفاية إلى يوم الدين. اليوم قامت الدنيا وما قعدت، وأقوال قيل وقال هنا وهناك، لما وسعوا المسعى ولما وسعوا المطاف وحكم الطواف جائز وغير جائز، الطابق الثاني والطابق الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا. وفائدة أن النبي سعى راكبا وطاف راكبا لا يلزم للطائف أن تمس قدماه أرض المطاف، ولا تلزم للساعي أن تمس قدماه أرض المسعى، فما دمت قد طفت فالطواف صحيح. واليوم طابقين ثلاثة وأربعة في مكة المكرمة زادها الله تعظيما وتشريفا، ولعلها بعد مئات السنين تصبح مئات الأدوار ولا تدري. فالشاهد أن العالم يستطيع أن يستنبط من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الأحكام الفقهية مخصوصة بعلم الله، والأحكام الفقهية هي من الله، والنبي مبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. من الذي شرع؟ الله، الله النبي مبلغ. ولذا النبي إن هو إلا وحي يوحى. وهشام بن حسان التابعي الجليل الدمشقي يقول إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، الذي ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنة هو جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن. هذا الدين دين الله، ليس دين أحد. ولذا في هذا الدين غنية وكفاية، والعاقل لا يبحث. وإذا لجأنا إلى غير الدين، يعني لجأنا بالعلل الذي يسميه الفقهاء القياس، فالقياس ليس منشأ للحكم، وإنما القياس كاشف للحكم، وفرق بين المنشئ وبين الكاشف. القياس ليس مصدرا كالكتاب والسنة، وإن كان أهل السنة والجماعة اتفقوا على حجية القياس، لكن الفرق أن القياس كاشف وأن الكتاب والسنة إيش؟ مؤسسات للحكم. أن الكتاب والسنة مؤسسات للحكم. واليوم يدور دوشة في عالم الإسلامي، حكم من أنكر السنة يكفر أو لا يكفر، وسائل التواصل تغص بهذا الخلاف. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن السنة إذا أطلقها العلماء يريدون بها أشياء، يريدون بها السنة على أنها مصدر تشريعي، فهي كالقرآن، ومنكرها كافر ولا يقبل الخلاف في ذلك. الذي ينكر السنة على أنها مصدر تشريعي كافر خارج من الملة. وهنالك سنة عند الفقهاء وهي دون الواجب وفوق المباح، ففاعلها مأجور وتاركها فاته أجر وثواب. وهنالك سنة عند علماء التوحيد، السنة للكائي والسنة للطبراني، فكتب السنة كتب التوحيد، فمن خالف السنة فحكمه حكم بمقدار ما خالف. فالسنة عند التوحيد عند أهل التوحيد يريدون كتب العقيدة عقيدة أهل السنة، والسنة عند الفقهاء، والسنة عند الأصوليين، والسنة عند المحدثين الطريقة. الطريقة هذه الطريقة قد تكون واجبة، قد تكون مسنونة. فالمحدثون يسمون كل أمر كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه المسلمون سنة. ولذا هذا كله ينبغي أن يكون من المقررات، ونحن نفسر قول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول. فهذه معنى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول إذا كانت حكما فقهيا مسنونة، وإذا كانت طريقة كلية تنبط منها الأحكام، فطاعة الرسول واجبة. وإلا من الذي أتانا بكتاب الله؟ رسول الله، فعاد الأمر إلى رسول الله. إذا قلت كل ما جاء عن الرسول سنة ولا يؤثم صاحبه، جاء الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكتاب الله، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا. ولا تنازعوا خاص بعد عام. من طاعة الله وطاعة رسوله ألا نتنازع. والخطاب لفئة مقاتلة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا مباشرة. ولا تنازع فتفشل، نتيجة التنازع الفشل. سنة لله عجيبة باقية دائمة موجودة على مر التاريخ في اختلاف الأزمنة اختلاف الأماكن. سنة لله. من هزم المسلمون إلا لتركهم سبب من الأسباب الخمسة المذكورة في هاتين الآيتين. الخلاف له ضوابط، وأسوأ أنواع الخلاف خلاف العقول، والأصل أسوأ أنواع الخلاف خلاف القلوب. والأصل في خلاف أهل العلم خلاف عقول مع سلامة القلوب. القلب سليم على المخالف، ويبقى الخلاف محصورا في العقل ولا ينزل للقلب. الله عز وجل يقول في كتابه وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. أسوأ أنواع الخلاف البغي. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومتى يكون العلم بغيا؟ لأن طالب العلم ما انتبه إلى أن النبي بعث مزكيا معلما، ما زكى نفسه، دساها، وجعل العلم وسيلة للخلاف. كما قال سفيان الثوري، قال من طلب العلم للعمل كسره العلم، ومن طلب العلم ليناطح ويجادل ويشار إليه بالبنان، قال فليركب قرنين ولناطح الناس. فبعض الطلبة لا نصيب له من التزكية. ما أقبح العلم دون التزكية، ما أقبح العلم دون العمل، ما أقبح العلم الذي يوصل إلى النار، والذي يوصل في هذه الحياة إلى الخلاف، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كل يبغي على الآخر. وهذا شيء مخطط أن يكون بين طلبة العلم. الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف باق إلى يوم الدين، ومن الأشاعرة من هم فضلاء وعلماء، وإن كنا نخطئهم في منهجهم ونحب بعضهم ديانة حرصا على العلم وديانة وتألها وتقربا من الله عز وجل، لكن الأعداء يعرفون كيف يثورون الخلاف بين الناس بين المسلمين. هم الكفار أن يطيلوا أمدهم، أن يطيلوا عمرهم، وينتبهون إلى قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو. أن خطة الكفار التي نراها رأي عين فيما بين المسلمين من خلاف قائمة على استكشاف سنن الله المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله. يعرفون السنن ويعرفون كيف يثورونها وكيف يحيونها. أنت التزم عقيدتك، التزم دينك، احترم من يخالفك. خلافك معه خلاف عقل مش خلاف قلب، تغار عليه وتغار على عرضه، تغار على دمه، تموت من أجل أن تقاتل دفاعا عنه. لا نسلم من خالفنا في الرأي لأداء الله سبحانه وتعالى. هذا دين الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نخطئ ونحرص ونقرر عقيدة أهل السنة ولا نقبل أن نحيد عنها ونخطئ من خالفها، لكن الكفار يريدون أن يشغلون بالنزاعات بيننا. ولا تنازعوا فتفشلوا، كلما قام المسلمون وبدأ يظهر الخير قامت القيل والقال والهش والطعن والنبز والاتهامات إلى آخر. أعداء الله يعرفون هذه السنن ويشتغلون عليها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تأمل معي آيات أنت تحفظها في سورة البينة وألفت النظر إليها لأعمق ما قلت. الله عز وجل يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. البينة الحجة البرهان العلم. تفرقوا لما بعد ما جاءتهم البينة، انشغلوا بالتنازع والخلاف، فرد الله عليهم بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمر هؤلاء الذين وقع بينهم خلاف إلا أن يعظموا الله، يطيعوا الله ويطيعوا رسوله، وأن ينبذوا النزاع الذي بينهم. وما أمروا من بعد ما جاءتهم من وقع الفراق، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذا لما الناس يتركون العمل ينشغلون بالجدل، ينشغلون بالجدل. لما ترى إنسان مشغول ليل نهار قائم قاعد على الرد على فلان وعلى الرد على علان على الهاتف، يأتيني واحد يقول لي: فلان يقول عنك كذا، وفلان يقول عنك كذا، ويقول لنا يقول عنك كذا، فلان يقول عنك لا تحسن الوضوء ولا تحسن الصلاة، واحد منهم. فتذكرت قول الله: فانبذ إليهم على سواء. قلت: معذرة إليك، فجزاك الله وجزا كل من يتكلم عني خيرا، سأضع عليك حذرا، انبذ إليهم على سواء. فحضرت، ما أحضر إلا فانبذ إليهم على سواء. وهذا من وراءه عدم فهم. أسوأ أحسن الأحوال ما يفهم هذه السنة. لماذا تبقى تطير فلان قال فلان عاد قال فلان عاد؟ ليش تشغل بهذا؟ تشغل الأمة بهذا؟ لماذا؟ لماذا؟ وإذا اضطرت اسأل ولا تسمي أحدا، ما تقول فلان وتقول علان، اسأل واجعل الكلام والسهام موجهة للقول لا للقائل. لا تنشغلوا بالقائل، انشغلوا بالقول إلا في ضوابط معروفة عند أهل العلم في الرد على المخالف وما شابه. فأنا لا أنكر الرد على المخالف، لكن ما أريد أن يتصيد ويتربص برجل فيحمل كلامي ما لم يخطر في بالي. الشاهد أن الله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم، تذهب قوتكم، تذهب غلبتكم، تذهب دولتكم. إذا ذهبت القوة والغلبة ذهبت الدولة، فتفشل وتذهب ريحه، فالريح الغلبة والريح القوة والريح الدولة وتذهب دولتكم. أصل الريح الهواء، والهواء في بعض الأحيان يكون قويا جدا، وفي بعض الأحيان يقتلع الأشجار ويقتلع الدور من الأساس. ولذا قال الله تعالى تذهب، قال الله عز وجل وتذهب ريحكم. قوة المسلمين ينبغي أن تكون قوية وأن تكون شديدة كالريح، تذهب من الأصول والجذور كل كيان قائم للصد عن دخول الناس في سبيل الله. هذا الريح ينبغي أن يكون قويا، ريح المسلمين. وقلنا في الدرس الماضي لماذا الجهاد، لماذا شرع الله الجهاد؟ حتى كل كيان قائم للصد عن سبيل الله يحطم ويزول، ومن أراد أن يدخل في دين الله فليدخل كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. ما يجوز الإكراه في الدين، لكن لا يجوز أن يبقى كيان قائم يمنع دخول الناس دين الله. فإذا زال هذا الكيان قلت لكم، وهذه سنة لله معروفة في مر التاريخ، أن المسلمين يكسبون بالسلم أكثر من كسبهم للحرب. والله قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، في الآيات التي تأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. فالصبر عند لقاء العدو واجب، وزينه الله تعالى للمسلمين فقال إن الله مع الصابرين، فإن الله بتأييده ونصرته تكون مع الصابرين. ولله سنة عجيبة أخبر عنها عبد الله بن عباس، وسيأتي أثره في البخاري في آيات أخرى إن شاء الله. هذه الآيات أمر الله تعالى عند لقاء العدو أو عند لقاء فئة، ما قال عدو، قال فئة، إذا لقيتم فئة حتى قد لا تكون عدوا، كما قلنا قتال البغاة. أمر الله تعالى بخمسة أشياء، وهذه الخمسة إذا تسلح بها المجاهدون وإن قلوا وكثر أعداؤهم فإنهم يصنعون قبة النصر. وهذه الأمور الخمسة، الأول الثبات، فاثبتوا، ومع الثبات فاذكروا الله، ذكر الله حتى يحصل العبد الثبات ديانة واستشعارا بأن الله سبحانه وتعالى يراه، يثبت لأن الله يراه، يثبت لا للمناصب ولا للرواتب ولا يثبت وهو يذكر الله، الله الذي يراه. فأسباب مقومات النصر خمسة، الأمر الأول الثبات، الثاني ذكر الله تعالى في أثناء القتال، ما أعظم الذكر وما أجمله وما أحسنه وما أعظم ثماره. ومن أراد أن يتكلم يعرف ثوار الذكر، والمقام ليس مقام ذكر وسرد وتفصيل، فينبغي أن يقرأ الوابل الصيب. أنا أنصح كل طالب علم حتى يكون عابدا لله كافي مكثرا من ذكر الله مكثرا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كتابين، الوابل الصيب لابن القيم وجلاء الأفهام، جلاء الأفهام لابن القيم، الأول في فضل ذكر الله والثاني في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ هذين الكتابين لسانه لا يفتر عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب الخمس، أسباب المذكورة في هذه الآيات الخمسة للنصر، الأمر الأول كما قلنا الثبات، ذكر الله تعالى، ثم قال الله وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. والسبب الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل. والسبب الخامس وهو ملاك الأمور كلها وقوامها وأساسها وهو الصبر، حبس النفس على تحقيق المراد. ولذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر بين الأخلاق كالصيام بين العبادات، الصوم لي وأنا أجزي به، وكالحمد بين الأذكار، فالذي يحمد الله تعالى لا يعرف أجره ملك ولا نبي، الذي يعرف أجره الله. بعد لا إله إلا الله أحسن الذكر الحمد لله، أحسن الذكر بعد لا إله إلا الله الحمد لله، أحسن ذكر بعد أن يموت الإنسان على الإسلام في الدار الآخرة الحمد لله. إذا يسن لك لما تصلي الجنازة يكره أن تدعو بدعاء الاستفتاح، تقول الحمد لله رب العالمين، أول مقام للميت الحمد لله رب العالمين. ولما الميت يدخل الجنة ويرى نعيم الله، الله يقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والأنبياء يغبطون نبينا محمدا على لواء الحمد، فلواء الحمد كلمة الحمد لله بعد الخروج من الدنيا هي جزاء لا إله إلا الله، أحسن من لا إله إلا الله. بعد الوفاة الحمد لله أحسن من لا إله إلا الله، وفي الحياة الدنيا لا إله إلا الله أحسن من الحمد لله. فبعد أن تقضي هذه الحياة تبدأ تقول الحمد لله، الحمد لله يا رب أن ألهمتنا فقلنا لا إله إلا الله، أن مننت علينا بأن متنا على لا إله إلا الله، الحمد لك يا رب. فالشاهد أن الصبر له فضل عظيم وهو سيد الأخلاق، فمن تحلى بالصبر بعد الصفات الأربع المذكورة في الآيات فهذه هي قبة النصر، ومنها تصنع عناصر النصر، فإن امتثل لها الإنسان وكانوا جماعة مقاتلين في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقع النصر. فمتى زالت هذه الأسباب أو زال يعني شيء منها زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر. وهذا حال السلف، والأمثلة على هذا كثيرة، ولعل بعضكم استحضر شيئا وإن بحثتم وجدتم شيئا عظيما. فكمال أمر الجهاد إنما هو قائم على الصبر، وهو حبس النفس للمكاره، والله عز وجل رغب في ذلك بقوله إن الله مع الصابرين. وكلمة إثنى قائم من مقام التعليل، لأن حرف التأكيد إن في هذا يقوم مقام الفاء المذكورة في الآيات للتفريع، والله تعالى خلاصة ما يستفاد من الآيات. الجهاد لا ينفع، الجهاد لا ينفع إلا بعد التمسك بطاعة الله ورسوله. جهاد وقتال وحروب، وحروب للأسف بين المسلمين، للأسف مسلمون في هذا العصر وقعت بينهم حروب، وهذا يقول القتيل في سبيل الله، وهذا يقول قتيل شهيد، وهذا يقول قتيل شهيد، وهذا من أعجب الأزمنة في هذا الزمن. الجهاد لا ينفع إلا بعد أن يكون المجاهد طائعا لله ورسوله. جهاد دون طاعة الله ورسوله لا فائدة منه، لا ثمرة منه. إذا لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قال بعدها وأطيعوا الله ورسوله. فالمجاهد ينبغي أن يكون طائعا لله ورسوله ممتثلا لأحكام الله عز وجل. وفي الآيات ذم الاختلاف والتنازع والتدابر، ولا تنازعوا فتفشلوا، أكبر أسباب النزاع تقديم المصالح الشخصية على مصالح الأمة العامة، فهذا أكبر أسباب الفشل، وهذا سبب ذهاب الدول، أن يقدم أشخاص متمكنين أصحاب نفوذ مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة العامة، فيقع النزاع الذي لا يمكن أن يحل. أول التفرق التنازع، ويؤثر على الأمة بالوهن ولا تنازعوا فتفشلوا، وثم يبرز ويكبر بآثاره القتل. أول الخير يذهب شيئا شيئا. اسمع معي حديث أبي هريرة، وهذا حديث يصلح أن نضعه في المختبر ونحلل هذا الحديث ونعرف كيف الأمة يعني تتهور حلقة حلقة شيئا فشيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان تقل البركة، البركة في الوقت، ويقل العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. تبدأ الأمور بنزع البركة وتنتهي بالمقاتلة، وقبل القتال يظهر الفتن. الفتن في درجة أسوأ من الفتنة وهي القتل، يكثر الهرج. العرب ما تعرف الهرج، الهرج هي لهجة من لهجات أهل اليمن. فقالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. هناك إشارات كثيرة في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا بكثير من العادات واللهجات والموازين والاصطلاحات التي كان عليها غير قريش، وهذه تحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى إبراز وإلى فهم. مثل هذا يكثر الهرج، قال: شو الهرج؟ ما نعرف الهرج. هذا أسلوب تربوي، ذكر شيئا غريبا حتى يبقى حافظوه، وما زال يردد في كتب الحديث حتى يكثر الهرج. فقالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فالنبي عبر، خرج عن لغتهم المحودة حتى ينبههم. أنا الآن أتكلم معكم، لو وقفت ثم نزلت تبقى هذا الكلام اللي أنا أقول وأنا واقف يبقى في أذهانكم، ما تنسوا. فهذا الوقوف هو قول النبي الهرج، قول النبي حتى يذكروه حتى لا ينسى. واصبروا إن الله مع الصابرين، أعظم أسباب النصر بلا شك هو النصر. في الآيات إشارة الطاعة وعدم النزاع وطاعة الله ورسوله والصبر، إشارة إلى الاجتماع على أمر أمير الجهاد ولا يتنازعوا. فالمدبر في موضوع الجهاد هو الأمير، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ويشمل أمير الجهاد في الآية عدم التنازع على من؟ تدلل الآية بدلالة اللازم عدم التنازع أن هنالك أمير، وأمير الحرب ما ينبغي أن ينازع، ينبغي جميع الخلق جميع المجاهدين يردون إلى الأمير. ولذا القتال ليس عبثا في شرعنا، القتال إخواني في الشرع له ثلاثة شروط، فإذا قامت هذه الشروط الثلاثة كان الجهاد شرعيا، وإن تخلف واحد من ثلاثة فالجهاد غير شرعي. الأمر الأول الأمير، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمير جنة يقاتل من ورائه وقاية. الأمير وقاية للجميع بتدابيره وخططه إذا لم ينازع. والأمر الآخر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ولعلها هي الآية التي بعد القادمة. الشرط الثاني أن نعد العدة للقتال، والشرط الثالث أن نقاتل تحت راية شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. راية عمية، شو يعني عمية؟ مش عارف. أنا بقاتل الراية إيش؟ مش عارف. ممكن تكون شرعية ممكن تكون غير شرعية، هذه عمية. من قاتل تحتها فمات فميتته جاهلية. فيشترط في القتال أن يكون تحت راية شرعية وليست تحت راية عمية. من باب أولى ألا يكون القتال تحت رايات لا تعرفها. اليوم الكفار يلعبون بنا باسم الجهاد، كم أضر الجهاد المزعوم الذي فيه حب للدماء وسفك وتقتيل بالسكاكين ويظهر أمام الناس. إخواننا في أصحاب المراكز في أمريكا وأوروبا يقولون كان كل يوم يأتينا على المراكز للإسلام عشرات الناس. لما بدأت داعش وتذبح الناس جفلوا وابتعدوا وأصبحوا لا يسلمون. الكفار يفهمون ماذا يصنعون، يصنعون تحت رايات الجهاد. وتسأل الذي انخرط بينهم لما كنت في كسوفو، قالوا عدد كبير من الكسوفيين من شباب طلبة العلم قاتلوا تحت راية داعش. كيف تقاتل تحت داعش والنبي يقول من قاتل تحت راية عمية؟ احنا لا نقول عمية، عمية بعد ما قلنا جاهلية، فميتته ميت جاهلية. إذا كنت عمية فاحرصوا وانتبهوا. الجهاد الشرعي قائم على هذه الأسباب الثلاثة بالأدلة التي ذكرتها. طب نأتي للآية التي بعدها. السلام عليكم. قبل قراءة الآية، في سيارة هونداي بيضة الله يحفظكم سكر الطريق، رقمها 57829. كثير كويس ننتبه للسيارات وكيف نصف. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. يقول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا رقي لا يمكن أن تصل البشرية إليه. هذا التشريع، ترى إخواني للأسف غاب عنا أشياء كثيرة، ومن بين الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها على وجه عجلة في هذا المقام لإعجاز التشريع في الإسلام: ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره. يعني بتكون عمتك خالتك أختك شابة جميلة كالورد، ماذا حاول تجلس معها ولا تشعر بشهوة، تشعر بشيء. تأتي امرأة دميمة سوداء ليس عليها شيء من الجمال وتراها من بعيد فتقوم قيامتك ولا تخد. ما الذي جعلك هنا هادئا وهناك قائما قاعدا؟ الجهاد التشريعي، الخلق لله والأمر لله. هذا الإعجاز التشريعي في كثير من الأحايين أحكام تنظيم الله للأحكام يدلل على وجه قاطع أن هذا التنظيم ليس من شأن البشر، إنما هو من شأن رب البشر الذي علم الناس فزكاهم ورفع أخلاقهم وهذبهم. وهذا يستفيد منه طالب العلم كما ذكرت لكم قبل قليل في الجوال تستفيد منه. قال فانبذ إليهم على السواء. هذه الآية حتى نفهمها لابد أن نقرأ أيضا الآية التي قبلها. الله يقول قبل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال قبلها: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. إن ثقفتهم في الحرب شرد بهم من خلفهم. ثم قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه. حارب الكفار إن وجدتهم في الحرب حتى يعتبر غيرهم من أعداء الله لعلهم يتذكرون قوة المسلمين ويتذكرون حرص المسلمين على أوطانه وعلى أديانه وعلى أمواله وعلى أعراضه. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. بعد هذه القاعدة، والمسلمون مهاب الجاد، الله يقول وإما تخافن من قوم خيانة، إما إن الشرطية وما للتأكيد، فهما كلمتان وليستا كلمة واحدة. وإما تخافن وإن إن الشرطية ودخلت عليها الماء، وليست مثل إنما أو وإما على أنها كلمة واحدة، فهي ليست كقول الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء كما في سورة القتال سورة محمد، تلك كلمة واحدة. ما هذه وإما تخافن أي وإن ما تخافن إن خفت من قوم خيانة، هم ما صرحوا بالخيانة لأنهم جبناء ما يصرحوا بالخيانة، خفت. تأمل المسلم ولا سيما من يدير البلاد يقظون، يعني أمير الدولة المسلمة وأعوانه والأجهزة التي ترصد الأمن وترصد الأعداء أصحاب يقظة، فإذ بدأوا يشعرون أن قوما بيننا وبينهم عهد، وبدأوا يخافون، بدأوا يخافون من إيش؟ من الخيانة. وإما تخافن من قوم خيانة، نكر الخيانة تشمل جميع أنواع الخيانة فيما تعورس عليه في الأعراف الدولية بين الدول أنها خيانة. وإما تخافن من قوم خيانة، في هذا أصل مهم وعليه يعني فعل الصحابة والتابعين في جميع أبواب الفقه، وهي أن القرائن تكفي في بيان حكم الله تعالى. إذا هؤلاء المراقبون شعروا بقرائن خيانة ما ظهر والخيانة ما صرح بها الأعداء، وإما الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لمن كان أميرا للمؤمنين إلى يوم الدين، قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ. متى يكون النبذ؟ لما يخاف، يخاف بدأت دخايل الخيانة، بدأت المظاهر التي تظهر أن من كتبنا المعاهدة معهم بدأوا يخونون، فهو ما هو حكم الله حينئذ؟ قال فانبذ إليهم على سبيل. إذن الأحكام علقت على إيش؟ على قرائن الأحوال، وهذا أمر معروف، معروف العقول الصحيحة أو السليمة، ومعقول معروف الأذواق، ومعروف الأحكام. يعني أنا الآن أسألكم، لو رأيتم رجلا مسنا كبير السن يركض وراء شاب، ورأيتم كبير السن كاشف رأسه ما في على رأسه غطرة، ورأيتم الشاب الذي يركض بيده غطرة حطه بيده حطه، وشاب ختيار يركض وراء شاب بيده حطه، ايش بتقول؟ خرائن الأحوال ايش بتقول؟ قل هذا سرق منه، هذا يركض وراءه يطلبها منه، وما رأيت ولا شاهد، ما رأيت النزع ولا رأيت فهذه قرينة أحوال. فعثمان قاء رجل الخمرة عند عمر فضربه حتى شارب الخمر، وعثمان رضي الله عنه جاء له بامرأة حبلى وكانت متزوجة، ولكنها ذات ليست ذات بعل، زوجها إما طلق وإما مات، وهي حبلى. كيف صارت حبلى؟ فرجمها، رجمها بالحبل هذا كلام صحيح، هذه قرائن الأحوال. فقرائن الأحوال صحيحة. لما جاء ابن أبي حقيق في فتح خيبر، وابن أبي حقيق من أكبر ملياردار في العالم في زمنه، عنده من الذهب والأموال والدور ما لا يوصف، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المال، طلع مالك، نحن محاربين ونحن غنيمة، أخرج المال. قال ذهب، فوكل إليه اثنين ليضربوه ويعذبوه حتى يخرج المال. هذا المال الكثير، قرائن الأحوال تدلل على كذبك، المال ما ذهب، المال موجود. لذا العلماء في موضوع المذنب، احنا ايش نقول في العبارة؟ بقول الأصل في الإنسان البراءة. العلماء ما بيقولوا لا، الأصل في صاحب الأسبقيات ليست البراءة. الإنسان اللي له أسبقيات الأصل فيه البراءة، لكن القرائن التي تدل على الخيانة وعلى السرقة وعلى الظلم، إذا أهل العلم يقولون اللي له أسبقيات يجوز ضربه قبل أن تثبت عليه الجريمة، يجوز أن يضرب. من إيش يجوز أن يضرب؟ من قرائن الأحوال. فقرائن الأحوال معتبرة. فمن قرائن الأحوال المعتبرة في الآية ها هنا قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن خفت من قوم خيانة، وكما قلت هذا يعلم بالتيقظ والتربص وقرائن الأحوال، فإن بدت القرائن أنهم سيخونونك يا محمد، ويا من توليت أمر المسلمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإياك أن يغدروا بك. من محاسن ديننا أننا ننصف خصمنا، وأننا صرحاء مع خصمنا. أنت عدو، يقول أنا أنبذ إليك على سواء، ما بيني وبينك من معاهدات ملغية، ليس بيني وبينك معاهدات، خلاص، هذا أمر واجب، وفعله الصحابة كما سيأتينا بعد قليل. انبذوا إليهم عهدهم وقولوا لهم: لا عهد بيننا وبينكم لأنكم خائنون. وقلت لكم هذا أرقى ما يمكن أن تصل إليه البشرية، ليس الدسيسة ولا خداع ولا مكر، والمكر والخديعة في النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يمكر ولا يخدع، المسلم صريح واضح، لأن المكر والخديعة من عمل الجبناء الذي يمكر ويخدع الجبان، وأما الذي لا يعرف الخديعة والمكر شجاع. فإذا أحسسنا وغلب على ظننا وبدت قرائن الأحوال، الواجب أن نقول لهم: لا عهد بيننا وبينكم فانبذ إليهم على سواء. فانبذ أي فاطرح إليهم عهدهم. إيش معنى يطرح؟ حتى تفهم يا طالب العلم، لما تقول لواحد الله يطرح فيك البركة، هذا كلام غلط. يطرح فيك البركة يعني يبعد عنك البركة، هيك معنى يطرح. فانبذ إليهم على سواء أي يطرح عهدهم. فغلط تقول يطرح فيك البركة، يطرح منك البركة أو يطرح فيك البركة، هذا غلط، ليس صوابا في اللغة. فأصل نبذ في اللغة يدل على الإلقاء وعلى الطرح. فالمسلمون أصحاب رقي في التعامل مع الأعداء، وهم محاربون، وهم أصحاب رقي في تدبير الحرب وقبل ذلك وبعده. فانبذ إليهم، أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم سواء. فمن سمات ديننا أننا لا نعرف المكر ولا نعرف الخديعة. أفيدكم فائدة ذكرتها في بعض دروسي. في الهند علماء، وسمة علماء الهند المسلمين أهل حكمة. فعالم كبير مفسر جليل أفنى عمره وحياته ليله ونهاره وهو يكتب تفسيرا للقرآن، وتفسيره من أبدع التفاسير، وله كتاب في مفتاح تدبر القرآن، أثار سؤالا فقال: ما هو السر في اختيار الله العرب دون سواه؟ ما هو السر؟ اعرف قوتك، اعرف قوتك حتى تحافظ عليها وحتى تربي أولادك عليها. قال هذا السؤال أعياني وأتعبني، وتفكرت شديدا وتأملت كثيرا حتى أعلم لماذا اختار الله العرب، وتأملت الدين، كليات الدين، فوجدت أن العربي فيه صفتان لا يمكن أن تجتمعان إلا في العربي: الصدق والكرم. العربي لا يعرف الكذب، والعربي لا يعرف البخل. وتأملت الدين فوجدت أن الدين قائم على معاملات وعبادات، والأساس في المعاملات الكرم، والأساس في العبادات صدق. قال: ولذا كان هذا الدين لا يقدر أن يحمله إلا من اتصف بصفة إيش؟ بصفة الصدق وبصفة الكرم. بعض أخوانا شراكسة وغيرهم، وإحنا إيش نصيبنا؟ الممدوح ليس الجنس، الممدوح اللغة والخلق. فمن كان لغته ولسانه عربيا، ومن كانت أخلاقه إسلامية، فهو ممدوح. ومن ترك هذا اللسان وهذه الأخلاق فهو مذموم، وإن كان عربيا خالصا. فالشرع ما يعني يمدح قوما ولا يحيي شعوبيات وعروق، لا، يمدح أخلاق، يمدح خصال كما هو معلوم. فالشاهد أن هذا الوفاء بالعهد سببه القوة. وقلت لكم في الدرس الماضي: ما أجمل أن تجتمع القوة مع الحق. لما تكون قوي الواجب عليك أن تنبذ على سواء، فجمعت بين القوة وبين الحق. هذا التطبيق العملي لهذه الآية ورد وثبت في صحيح السنة، فأخرج أبو داود في السنن 2759، والترمذي برقم 1580، والنسائي في الكبرى برقم 18679، وأحمد في المسند برقم 17015، وابن حبان برقم 4871 بسند صحيح عن سليم بن عامر قال: كنا بين معاوية وبين أهل الروم، كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، في عهد بين معاوية وبين أهل الروم، وكان معاوية يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد، كان بينهم عهد والعهد مؤقت وقت. فتقصد معاوية وهو منهوه في الحلم وفي الدهاء، فتقصد معاوية لدخل ديار الروم في آخر وقت العهدة المؤقتة بين المسلمين وبين الكفار. وفي الحديث تفسير لمعنى فانبذ إليهم على سواء. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان في ديار فانتهى العهد، فلما انتهى العهد قال: حتى إذا قضى العهد أغار عليهم. هذا داخل تحت فانبذ إليهم على سواء؟ نعم داخل. انتهى العهد فانبذ إليهم على سواء، وهذا أصل فيما يسميه الأصوليون الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان عليه. فظن معاوية أنه انتهى العهد، قضى العهد فدخل، فلما جاء وقت انقضاء العهد أخذ يغير عليه. فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن عبسة جاء على فرس الله أكبر لا غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده وينبذ إليهم على سواء. انتهى العهد، يجب أن تمضي إليهم، انبذ إليهم، فانبذ إليهم على سواء. قال سليم بن عامر فرجع معاوية بالناس، هم بديار الروم خرجوا من ديار الروم ورجعوا إلى بلاد المسلمين. فإذا يشمل حتى انتهاء العهد، إذا أراد المسلمون القتل فينبذون إليهم على سواء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدرته، ألا ولا غادرة، ألا ولا غادرة أعظم من غدر أمير عامة. غدر أمير العامة وأعظم الغدر عند الله عز وجل. في رواية في مسلم ينصب لكل غادر لواء عند إسته فيقال يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلا تردد وتقول كما يقول الجهلة الناس يوم القيامة يسمون بأسماء أمهاتهم ولا يسمون بأسماء آبائهم. والنبي يقول ينصب لواء غدر عند إست الغادر ويقال ويشاع يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يذكر باسم أبيه لا باسم أمه. فذكر أن الناس يسمون يوم القيامة بأسماء الأمهات لا بأسماء الآباء هذا خطأ محض. طيب نكتفي بهذا القدر، ويبقى الجواب السؤال الماضي يعني حتى قبل أن ننزل للصلاة، وأخركم قليلا وأخركم قليلا سأذكر لكم الجواب. أنتم كتبتم الأجوبة، أنتم كتبتم الأجوبة، وأسمعكم الجواب الصواب، فمن كتب صوابا يأتي، من كتب صوابا يأتي، وأنت الذي تحكم، لست أنا، أنت الذي تحكم. من كتب صوابا فليأتيني مع ورقتي، وله الجائزة الآن، يأخذ الجائزة الآن إن شاء الله تعالى. طيب بعض الإخوة تعجل فأرسل لي على الواتس جوابا، بعضهم أرسل لي ورقة، ولكن أذكر لكم وتأملوا معي. وأريد بهذه المناسبة أن أنبهكم لأمر كلي مهم ما ينبغي أن ننساه، خصوصا ونحن نقرأ يعني ونحن ندرس تفسير كلام الله تعالى. التكرار في الآيات أو الأحاديث الأصل فيه أن يحمل على تأسيس حكم جديد لا على تأكيد أمر سابق، هذه قاعدة عند العلماء. الأصل إن كرر النص أن يحمل على التأسيس لا على التأكيد، أن يحمل على التأسيس لا على التأكيد. نبدأ من أول آية التي قلناها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قلنا هذا مجمل. من الذي يحكم؟ يسألونك عن الأمثال يقول الأمثال للرسول كقول الله تعالى يسألونك عن الله إلا يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن المحيط إلا الأحكام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. الله المشرع والنبي المبلغ هذا أمر. جاء الله تعالى فذكر سبحانه وتعالى في كتابه فذكر الله سبحانه وتعالى وجاءت الآيات التي فيها فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. كان الإشكال في فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وقلنا والسر في ولذي القربى حتى لا يتوهم متوهم أن ذي القربى داخل في نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الآن آيتان، طبعا الجواب الدقيق إذا أردتموه في الإعراب أقول لك اعرب فأن لله خمسة وتفهم التفصيل حافظ خلاص تعرف، بس لو سلكت هذا المسلك فعلمنا بالإعراب ضعيف أو قليل، وتوجيهنا لفهم الإعراب على المعنى أيضا مشكل، ولذا أنا سأبسط المعنى ثم أذكر الإعراب، فمن وافق يعني هذا الكلام فليأتي. فالآن عندنا صيغتان، سأذكر الآيتين بصيغتين ونظهر الفرق بين الصيغتين. الصيغة الأولى اللي معدول عنها ليست هي المذكورة في القرآن، وهي فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه. لو كانت الآية هكذا هل تؤدي المعنى المذكور في قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ لا، صار ستة. الفرق كبير، الفرق كبير. فلماذا فصل الله تعالى اسمه بين المعطوفات في الآية بقوله خمسه؟ ليظهر حكمه وأن الحكم له فقط، وأن ذكر رسوله في هذا المقام هو واحد من خمسة مذكورين له نصيب كنصيبهم. أما قوله في أول الآية يسألونك عن الأمثال فقل الأمثال لله والرسول، الحكم هناك الحكم لله والرسول، وهنا ذكر الرسول لأنه واحد ممن حكم الله بأن له خمس الخمس، قلنا أربع أخماس المجاهدين والخمس موزع بين المذكورين وهم خمسة، وأول واحد منهم رسول الله له الخمس، خمس الخمس في الغنيمة له خمس الخمس. فقوله فأما لله، هذه اللام للاختصاص في بيان الحكم، ثم قوله وللرسول ولذي القربى واليتامى، للرسول هذه اللام لام التملك، للرسول التملك، واللام الأولى فأن لله خمسه لام إيش؟ الاختصاص بالحكم. هذا الحكم لمن؟ لله. كيف نعرفه؟ على لسان رسول الله فيما بلغ إلينا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية الأولى غير الآية الثانية، فالرسول في الآية الأولى مبلغ، والرسول في الآية الثانية هو واحد من خمسة يأخذون الخمس، واحد من خمسة. ولذا لو كانت الآية فأن لله وللرسول ولذي القربى يكون كلام بعض التابعين وهو أبو العالية رفيع الرياحي، رفيع فهم إذ لله نصيب، لله نصيب وللرسول نصيب، يعلم ستة مش خمسة. قالوا ليش نصيب الله؟ قال نصيب الله الكعبة، قال نصيب الله الكعبة من الغنائم في قسم الكعبة، الكعبة المشرفة لها قسم، هذا نصيب الله. هذا غلط، لذا لم يقل به أحد غيره، لم يقل أحد به غيره. فقل لله والرسول في الأول في بيان التشريع، وقلت لكم أن السنة التشريعية التي تؤخذ الأحكام الخمسة، إياك تظن أن السنة حكم الله، السنة بمعنى السنة عند الأصوليين مصدر الأحكام، إياك تظن أن السنة فقط في السنة، لا، السنة مصدر تشريع، فيها حلال وفيها حرام وفيها واجب وفيها مباح وفيها مسنون، السنة كمصدر تشريع. وقلنا هذه الذي ينكرها كافر، التقيت فيه منها مرة قالوا لي هذا بنكر السنة، واحد مغربي جاء المغرب قالوا هذا بنكر السنة، طلعت لابس إحرام، لابس إحرام في منى، طلعت قلت والله أنتم جماعة اتقوا الله، اتقوا الله فيه، لا تكذبوا علي، تكذبون علي يا رجل، كيف هذا اللي ينكر السنة ويلبس لابس الإحرام؟ أنا ما أعرف كيف يحفظ، كيف ينكر السنة يلبس لابس الإحرام؟ بعد النقاش والقيل وقال قال لي والله أنا لا أؤمن بلابس الإحرام بالخالص، أنا لابسته عشان أرضي الناس، قلت والله أنك منافق البعيد، أنت منافق، كن شجاع، كن شجاع وحج بدون إحرام. طب يا جماعة كيف نصلي وكيف نزكي بدون السنة؟ كيف نصلي؟ الله بيقول أقيموا الصلاة، وين قال الله الصلاة فجر بركعات معينة والظهر ركعات معينة؟ وواحد طلع لنا قال صلاة الظهر خمس ركعات، بيقول له كافر، وقال صلاة الصبح سبع ركعات، قال ليش صلاة الصبح ركعتين وصلاة العشاء أربع ركعات؟ الدنيا الناس يكونوا تعبانين وروحين من أشغالهم وبحاجة لراحة وبحاجة لتعب، وآخر الليل أربع ركعات وقيمين من النوم وشبعانين النوم ومبسوطين يصلوا ركعتين، مش عقلك هذا، مش إلك هذا، لربك عز وجل. واللي فعلوه الصحابة، اللي فعلوا النبي وفعلوا الصحابة على وجه الدوام واجب. متى يكون فعل النبي واجبا؟ الأصل في فعل النبي أنه ليس بواجب، سنة، لكن متى يكون الفعل واجبا؟ إذا كان امتثالا لأمر قولي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه واحد لا ثاني له، فيكون هذا الفعل واجبا ولا يكون مسنونا. طيب الآن حمنا حول المعنى، حمنا حول المعنى، نأتي للإعراب، نأتي للإعراب، وأخونا أبو محمد سيطرد به، وكذلك الأخوة العارفون باللغة العربية، والكلام لأبو البقاء العكوري صاحب إعراب القرآن، يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال فأن لله، التاء دخلت في خبر ما، فأن لله مبتدأ خبره محذوف، والتاء دخلت في خبر ما بمعنى الذي لما فيها من معنى المجازة، وأن وما عملت فيه في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، أي فالحكم أن لله خمسه، فالحكم أن لله خمسه. إذن الله ها هنا إيش؟ صاحب الحكم، والرسول مبلغ الحكم في الآية الأولى، وفي الآية الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ممن يأخذ الخمس. فإذن هذا المعنى لا يعبر عنه إلا بالسياق القرآني، بأن لا يذكر الله عطفا على المذكورين، وإنما يذكر الخمس بين الله عز وجل وبين المذكورين. وضح المعنى؟ وضح المعنى؟ طيب من وافق هذا المعنى ممن كتب يأتي لي ورقته.